فذلك أيضا ينبغي للعبد أن يسأل الله مصالح الدنيا، لأن مصالح الدنيا لا تتحقق إلا بالله. فمن تحقيق العبودية لله ومن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن تسأل الله أن يصلح لك دنياك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات الأربع الثابتة في الصحيح أنه قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالدنيا فيها شرور وفيها مصائب وفيها مصاعب وفيها هموم وغموم، ولا يستطيع الإنسان أن يحصل مصالحها وأن يكفى شرورها وبلاءها إلا بالله وحده. ولذلك تسأل الله صلاح الدنيا ويصلح الله للعبد الدنيا، فتأتيه صاغرة وتأتيه ذليلة، ويقسم له منها ما لا يكون سببا في غفلته عن ربه وشقائه. فكم من عبد سأل الدنيا فأعطيها ففتن فضاع عليه دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وقارون لما أعجب بماله خسف الله به الأرض فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالعبد يسأل الله صلاح دنياه. ولذلك أي مصلحة في الدنيا إذا أقبلت عليها وفي قلبك أنك لا تستطيع الحصول عليها إلا بالله، مع أنك قادر وتستطيع بإذن الله، لكن تبرأ من الحول والقوة وتسأل ربك أن يعينك عليها إلا تحققت ووصلت إليها بقدرة الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله في مصالح الدنيا أن يعينك عليها وأن يجعلها على خير لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.